عشها ببساطة تلاقيها أحلى من كده. بصوت بتحبه ابدأ يومك، رنوة حلوة تظبط مودك، قولها يلا بأعلى صوت بحب الحياة. مزاجك رايق بالضحكة دي، أصل الضحكة تطول عمرنا. اتصور مع كل أصحابك والفرحة افتح لها بابك، خلي حلمك مهما كان حدوده السماء.